بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كتاب الحدود، تقدم الكلام على مشروعية الحدود والحكمة من مشروعيتها والرد على من يعترضون عليها ويصفونها بالقسوة والوحشية إلى غير ذلك من أقوالهم التي ترجع عليهم. وأما الحدود فإنها تشريع من حكيم حميد، لا اعتراض عليها، والمصلحة فيها ظاهرة للمجتمع، وهي رحمة من رحمة الله لعباده. والحدود جمع حد، وهو لغة المنع، الحد لغة المنع. سميت العقوبات الشرعية حدودا لأنها تمنع من تقام عليه من العودة إلى الجريمة، وتمنع أيضا غيره ممن يهمون بالجرائم. إذا تذكروا هذه الحدود فإنهم يمسكون عن الجرائم، وبذلك يسلمون ويسلم المجتمع ويستتب الأمن، ولا يغني عن الحدود شيء، لا الغرامات ولو كانت كثيرة، ولا السجون، ولا غير ذلك، لأنها تشريع من حكيم حميد، هو أعلم بمصالح عباده، وأعلم بأن هذه الحدود رادعة والحدود حدود الله لها إطلاقات. تطلق حدود الله على محارمه، فيقال للمحرمات حدود. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي محرماته. تلك حدود الله أي محرماته فلا تقربوها، يعني اتركوا الوسائل التي تؤدي إليها. لم يقل تلك حدود الله فلا تقعوا فيها، بل قال لا تقربوها، أي ابتعدوا عن الأسباب والوسائل التي تؤدي إليها. وهذا أبلغ، النهي عن الأسباب أبلغ من النهي عن الشيء نفسه. تطلق الحدود ويراد بها المباحات التي أباحها الله سبحانه. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تعتدوا المباحات، توقفوا عندها. وتطلق الحدود ويراد بها العقوبات، وهي محل البحث هنا، العقوبات التي قدرها الله سبحانه وتعالى حددها وقررها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. ومن ثم العلماء يعرفونها بقولهم الحد هو عقوبة مقدرة شرعا، هي عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، قدرة شرعا، الله هو الذي قدر أو قدرها الرسول صلى الله عليه وسلم على معصية من المعاصي، ولا تكون الحدود إلا على كبائر من الكبائر، لا تكون إلا على معصية كبيرة كالزنا والسرقة شرب الخمر، تكون على كبيرة من كبائر الذنوب. وقوله مقدرة شرعا أي لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها، وليست محلا للاجتهاد، بل هي توقيفية. هذه هي الحدود، وهذا بخلاف التعزير كما يأتي، فإن التعزير ليس له حد، يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، يقدره بما يناسب، أما الحدود فلا دخل للحاكم ولا لغيره فيها، ما على الحاكم إلا تنفيذها. هذه هي الحدود. نعم. كتاب الحدود: لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. من يجب عليه الحد هو المكلف، هو المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، فلا تجب الحدود على الصغير الذي لم يبلغ، ولا تجب على المجنون وغير العاقل ولو كان كبيرا، بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. هذا المكلف، إلا على مكلف ملتزم. مراد بالملتزم المسلم، لأن المسلم يلتزم الحدود، إسلامه يقتضي الالتزام، أو ذمي، كافر ذمي ملتزم بإقامة الحد عليه، كاليهودي والنصراني، فإذا عقدت له الذمة والتزم لأنه إن حصلت منه جريمة يقام عليه الحد، أما إذا لم يلتزم فإنه لا يقام عليه الحد، وإنما يلجأ إلى التعزير وإلى إجراءات أخرى. نعم. مكلف ملتزم عالم بالتحريم. الشرط الثالث أن يكون عالما بالتحريم، أما من وقع في الجريمة يجهل أنها محرمة، كأن شرب الخمر أو زنى أو سرق ولم يعلم أن هذا محرم هذا يعذر بالجهل ولا يقام عليه الحد. في الحديث لا حد إلا على من علمه. نعم. كأن يكون حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالإسلام لم يعلم أن الزنا محرم في الإسلام أو أن الخمر محرم في الإسلام يدرى عنه الحد بسبب جهله، والحدود تدرى بالشبهات. نعم. وعلى إمام أو نائبه إقامتها، يلزم الإمام الأعظم وهو السلطان أو نائبه وهو القاضي أو الأمير، يلزمه أن يقيم الحدود لأن هذا من صلاحياته، فلا يقيم الحد غير الإمام أو من أذن له الإمام. ما أفراد الناس فلا يقيمون الحدود، أن هذا يلزم منه الفوضى وعدم الانضباط، فلا تأخذ الغيرة بعض المسلمين فيقيم الحد من نفسه على أحد، لأن هذا يحصل به فوضى وعدم انضباط. فإقامة الحدود من صلاحيات ولي الأمر، هو الذي يقيمها أو يأمر من يقيمها، قوله صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. فأناب صلى الله عليه وسلم من يقيم الرجم. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز رضي الله عنه: قال اذهبوا به فارجموه. فأنابهم في إقامة الحد عليه. نعم. ويضرب رجل قائما، صفة إقامة الحد أن المحدود إن كان رجلا فإنه يضرب قائما حتى يراه الناس، ولا يجلس ولا يمد على الأرض بل يكون قائما. نعم. ويضرب رجل قائما بسوط لا يكون الأهل في الضرب سوط دون العصا ودون القضيب، أي وفوق القضيب، السوط دون العصا وفوق القضيب، هذا هو السوط. فلا يضرب بعصا كبير أو بقضيب صغير لا يؤثر فيه، بل بشيء متوسط. نعم. بسوط لا خلق، خلق لا خلق ولا جديد. وفي السوط يكون بين الجديد وبين القديم، فلا يكون جديدا، يكون جديدا يؤثر على المضروب تأثيرا سيئا فوق العادة، ولا يكون السوط خلقا قديما لا يضر أو لا يجد المحدود أثرا له. نعم. لأن القصد تأديب الشخص، ليس القصد إهلاكه أو جرحه. نعم. ويكون عليه قميص وقميص، ولا يجرد، لا يجوز تجريد المحدود، ولا يجوز أن يكون عليه ما يمنع من وصول الضرب إلى جسمه، فلا يجرد ولا يكون عليه جبة أو وقاية تمنع تألمه بالضرب، وإنما يكون لابسا لثوب أو ثوبين إذا احتاج إلى ذلك من أجل أن يصل الضرب إلى جلده، لا يكون مجردا ولا يلبس شيئا يمنع وصول الضرب إلى جلده كالجبة ونحو والحشو الشيء المحشو وغير ذلك. ينبغي أن يتفقد عند إقامة الحد عليه عن مثل هذه الأمور. نعم. ويكون عليه قميص أو قميصان حسب الحاجة. نعم. ولا يبدي ضارب إبطه، ولا يبالغ الضارب يرفع يده حتى يبدو بياض إبطه، إنما يكون متوسطا يرفع يده بالصوت رفعا متوسطا، ولا يرفع يده لأنها ليكون أشد في الضربة، ولا يخفض يده لأن هذا لا يؤثر، ليكون متوسطا. نعم. ويسن تفريقه على الأعضاء، يسن تفريق الضرب، هذا إذا كان الحد بالجلد تفريقه على الأعضاء، ما يوالي الضرب على محل واحد أو على عضو واحد، بل يفرقه على ظهره، على جنبه، على أعلاه، على أسفله، حتى يذوق الألم في جميع جسمه. وأيضا إذا توالى الضرب على محل واحد أثر فيه ربما يجرحه. نعم. ويجب اتقاء وجه، يجب اتقاء المقاتل، لا تضرب المواضع القاتلة في الجسم، لا يضرب الوجه، لا يضرب الرأس، لا يضرب الفرج، المواضع القاتلة في الجسم تجتنب. نعم. ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج، لأن الوجه والرأس مجمع الحواس، إذا ضربه تأثر سمعه، تأثر بصره. نعم. ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج، الفرج أو الذكر أو الخصيتين، أن هذا يؤثر عليه. نعم. وفرج ومقتل، ومقتل لأن الجسم فيه أشياء مقاتل، إذا أصيبت يموت الإنسان، يتجنب المقاتل. نعم. وامرأة كرجل، هذا الرجل، أما المرأة فإنها تضرب جالسة، تضرب جالسة لا توقف مثل الرجل، لأن إيقافها فيه انكشاف لجسمها وهي مطلوب لها الستر، تضرب وهي جالسة. نعم. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة، امرأة كرجل فيما سبق من السوط، صفة السوط وصفة الضرب وصفة عدم أن يكون عليها شيء يقي الضرب. نعم. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها، تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف، تمسك يداها. نعم. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. نعم. ولا يحفر لأنها عورة، تضبط لازم ضبطها عند إقامة الجلد عليها. نعم. ولا يحفر لمرجوم، لا يحفر في الأرض لمرجوم، يعني في خلاف هل يحفر له أو لا يحفر له، والمذهب أنه لا يحفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حدودا على أناس ولم يحفر لهم، كماعز رضي الله عنه والغامدية لم يحفر لهم. نعم. ومن مات وعليه حد سقط. إذا مات الإنسان وعليه حد، حد زنا، حد سرقة، حد قذف، يسقط الحد فوات مكانه، فلا يقال إن وليه أو وارثه يقوم مقامه. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. فيرجم زان محصن حتى يموت. الزنا على نوع، يعني حد الزنا على نوعين: نوع يكون بالجلد، ونوع يكون بالرجم. فالجلد يكون للزاني البكر الذي لم يتزوج، لم يسبق أنه تزوج، هذا بكر يقال له، هذا يجلد 100 جلدة. قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. في أول الإسلام كانت الزانية تحبس في البيت حتى تموت أو تتوب. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم إن الله نسخ: والرجال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فالمرأة تحبس في البيت حتى تموت، والرجل الزاني البكر يؤذى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يؤذى بالكلام وبالمعاملة حتى يتوب إلى الله عز وجل. ثم إن الله نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيجلد 100 جلدة ويغرب سنة، لأن يبعد عن البلد الذي زنى فيه، يبعد إلى بلد آخر مسافة قصر حتى يذهب إلى مجتمع غير المجتمع الذي باشر فيه الجريمة ويتغرب. وهذا نوع من تعذيب حتى يتوب، تغيير المجتمع، لأنه ربما يكون في مجتمع سيء أو مع صحبة سيئة فيبعد إلى بلد آخر حتى يكون غريبا بين أهله لمدة سنة. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، لما نزلت عليه الآية قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر للبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الرجم جلد 100 والرجم، لأن الله قال في الآية الأولى: أو يجعل الله لهن سبيلا. جعل الله لهن سبيلا، وهو الجلد أو الرجم. فكان ذلك ناسخا لآية النساء. نعم. فيرجم زان محصن حتى يموت. يرجم زان محصن بالحجارة حتى يموت تحت الحجارة، وهذا متواتر في السنة النبوية، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به في حياته، وفعله الخلفاء الراشدون من بعده: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فالرجم متواتر في السنة، وأيضا هو في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو قوله جل وعلا: والشيخ والشيخة إذا زنيا، الشيخ والشيخة يعني المحصن، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نزلت في سورة الأحزاب وقرأوها ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. فلا ينكر الرجم إلا ملحد، ينكره الخوارج لجهلهم، وينكره المنافقون ومن في قلوبهم زيغ، وهذا إلحاد والعياذ بالله، لأن من أنكر شيئا مجمعا عليه فإنه يرتد عن دين الإسلام، والرجم مجمع عليه بين المسلمين. نعم. وغيره يجلد 100، يجلد 100 ويغرب، غير المحصن وهو البكر يجلد 100 ويغرب عاما، للآية الكريمة من سورة النور. نعم. وغيره يجلد 100 ويغرب عاما. نعم. ورقيق 50 ولا يغرب. الرقيق هو المملوك إذا زنى يجلد 50 جلدة ولا يغرب، لأن التغريب يضر سيده. الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تغريب على المملوك، وإنما يجلد 50 بقوله: فإذا أحصن يعني الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور في الآية هو الجلد، أما الرجم فلا يتنصف، لا يمكن أن يتنصف الجلد، فالتنصيف إنما هو للجلد ليس للرجم. نعم. ومبعض بحسابه فيهما. مبعض هو الذي بعضه حر وبعضه مملوك، هذا بحسابه، يؤخذ له من الجلد بحساب ما فيه من الحرية، حساب ما فيه من الحرية والرق. نعم. والمحصن من وطئ زوجته. من هو المحصن؟ عرفنا حد المحصن وهو الرجم. من هو المحصن؟ هو من وطئ زوجته بنكاح صحيح، من وطئ زوجته في نكاح صحيح ثم زنى، هذا هو المحصن. زنى بعد إحصان، بعد زواج، هذا هو المحصن. والحكمة والله أعلم أنه جرب حرمة الزواج وحرمة النساء، وأيضا هو ذهب ما فيه من الشرة والشهوة بالزواج، فإذا زنى بعد ذلك فهذا دليل على خبثه، خلاف البكر فقد تغلبه الشهوة، قد تغلبه النفس الأمارة بالسوء، أما هذا فإنه قد ذاق حرمة الأهل، حرمة الزوجات، وأيضا خفت شهوته فلا عذر له، فلا يرجم بالحجارة لخبثه. هذا هو المحصن، من وطئ زوجته في نكاح صحيح. ما لو وطئ زنا غير زوجة هذا لا يعتبر إحصان، أو وطئ زوجة بنكاح غير صحيح، نكاح باطل أو فاسد، فهذا أيضا لا يعتبر إحصانا، نعم. والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. ولو وطئها مرة يحسنه ذلك، يحسنه الجماع مرة. نعم، في قبولها. نعم. وشروطه ثلاثة. شروط إقامة الحد، شروطه الضمير يرجع إلى الحد لا إلى المحصن. نعم. وشروطه ثلاثة: تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدم. شروط إقامة الحد: جلدا كان أو رجما. شروطه حقيقة الزنا، حقيقة الزنا، وهي تغيب الحشفة، تغيب الحشفة في فرج آدمية، في فرج آدمية. أما لو كان قبلة أو مضاجعة أو جماعا في غير الفرج فهذه معصية لكنها ليست زنا، فلا يجب عليه الحد، وإنما يجب عليه التعزير لأنه لم يحصل منه تغييب في الفرج. نعم. وشروطه ثلاثة: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي. أصلي يخرج الزائد، يعني لو كان فرج زائد. نعم، ما يعتبر هذا. نعم. في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا. لو جامع المرأة في الدبر التي لا تحل له هذا يعتبر زنا. نعم. وانتفاء الشبهة، هذا الثاني، الشرط الثاني من شروط إقامة حد الزنا، انتفاء الشبهة. ما يظنها زوجته، يمكن جاء في الظلام وجد امرأة وظنها زوجته وطئها، هذا يدفع عنه الحد. قوله صلى الله عليه وسلم: ادرا الحدود الشبهات. او انه عقد عليها عقدا غير صحيح ووطئها، يظن انها العقد انه يبيح له الجماع، هذه شبهة تدرا عنه الحد. نعم. وثبوته هذا الثالث ثبوت الزنا عليه، لا يجب الحد إلا إذا ثبت عليه الزنا. ويثبت بأحد أمرين: إما البينة، وهي أربعة شهود يشهدون عليه، أربعة شهود يشهدون عليه بالزنا. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فلا بد أن يشهد عليه أربعة بالزنا، زنا واحد وفي مكان واحد، ويصفون الزنا لئلا يظنوا إن مجرد الاجتماع معها أو مضاجعتها أو تقبيلها يظن أنه زنا. لا، لازم يصفون الزنا بأن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها. لا بد يقولون هذا لأن هذا حد، لا بد من انتفاء الشبهات. فلا بد من أربعة شهود يشهدون عليه بزنا واحد، وتكون شهادتهم في مجلس واحد، ما يشهد عنده اثنين اليوم وباكر يجون، لا، لازم يكونون في مجلس واحد، ما يقوم القاضي من مجلسه حتى يتكاملوا. فإذا تمت هذه الشروط في الشهادة وجب الحد، أربعة شهود. وهذا من ستر الله على عباده، هذا من الستر على العباد، ومن كف الألسن عن الكلام بالفاحشة أو تلويث الناس بالرمي بالفاحشة. فإن لم يتم الشهود أربعة، لو شهد ثلاثة ولم يأتي الرابع فإن الثلاثة يجب عليهم حد القذف، كل واحد يجلد 80 جلدة حد القذف، لأن هذا قذف، هذا من تحصين المسلم، تحصين الأعراض، قطع الألسن عن الكلام الفاحش بين الناس، الستر على المسلم. نعم. وثبوته بشهادة أربعة. نعم، بشهادة أربعة رجال. أربعة رجال، ما يدخل معهم امرأة أو نساء، لا بد أربعة رجال، وأيضا رجال ما يكونون صبيان، ويكونون مسلمين كلهم عدول، عدول من المسلمين، أربعة منكم. نعم، رجال عدول في مجلس واحد. يعني يشترط في الشهود أن يكونوا أربعة، فإن نقصوا عن أربعة فإنهم يجلدون حد القذف. يقول حنا وش علينا؟ يقول وراكم تكلمون وأنتم ما تكاملتم، ما يحق لكم تكلمون إلا إذا تكاملتم أربعة، ولا اسكتوا، وإلا اسكتوا، لا بد أن يكونوا أربعة، ولا بد أن يكونوا عدولا، ما يكون فيهم فسقة، يكونون عدول في الشهادة، ولا بد أن يصفوا الزنا فيقولون رأينا ذكره في فرجها، وأيضا لا بد أن يؤدوا الشهادة في مجلس واحد، لا يقوم القاضي حتى يتكاملوا، فإن انتهى مجلس القاضي ولم يتكاملوا فإنهم يحدون حد القذف. نعم، أربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد. بزنا واحد، ما يقول واحد رأيته أمس يزني في كذا ويقول الثاني أنا رأيته اليوم في محل كذا، لا، لازم يكون الزنا المشهود عليه زنا واحدا حتى تتواتر الشهادة عليه. نعم، هذا من ستر الله على عباده، ومن كف الألسن عن الكلام الفاحش بين الناس الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بها، سبحانك هذا بهتان عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا بد أن أعراض المسلمين تصان، ولازم أن الإنسان يمسك لسانه عن الكلام في الناس. نعم، بزنا واحد مع وصفه، مع وصفه، يوصف الزنا يقولون رأينا ذكره في فرجها عيانا، يمكن تقول هو يجوز لهم يناظرون، نقول نعم في هذه الحالة لا بد يناظرون لأجل الضرورة. نعم، أو إقراره أربع مرات، هذا الثاني، إذا لم يكن هناك شهادة فلا يثبت إلا بإقرار الزاني أربع مرات، ما هي مرة واحدة، يقر على نفسه أربع مرات أنه زنى، ولا بد أن يصف الزنا أيضا، لأنه ربما يظن أنه زنا وما هو زنا، ومع أنه مباشرة أو قبلة أو غير ذلك يظن أنه زنا، لا بد يقول، يصف، يقول فعلت كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم هل غاب ذاك منك في ذاك منها، قال نعم، قال كما يغيب الرشاء في البئر، قال نعم. لا بد من وصفه، وصف الزنا، لئلا يتوهم أنه زنا وهو ليس بزنا، والحدود تدرى بالشبهات. نعم، أو إقراره أربع مرات، لأن ماعزا رضي الله عنه لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة أعرض عنه، أقر عنده الثاني أعرض عنه، أقر عنده الثالثة أعرض عنه، أقر الرابعة عند ذلك دعا قومه وأقاربه وسألهم عن عقله وعن، فأجابوا بأن الرجل منضبط عليه ملاحظة. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. نعم. أو إقراره أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطأ، مع ذكره لحقيقة الوطأ، يقول فعلت فيها كذا وكذا، يصف يصف الذي حصل منه للقاضي. نعم. مع ذكر حقيقة الوطأ بلا رجوع. إيه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نكتة؟ قال نعم. قال لا تكني، يعني لا تقول فعلت كذا وفعلت، هل فعلت النيك؟ الرسول يتلفظ مثل هذا اللفظ إلا عند الضرورة عليه الصلاة والسلام. قال نعم، كما يفعل الرجل بزوجته، غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب الريشة في البير؟ قال نعم. كل هذا من أجل التثبت والستر على المسلم. نعم. مع ذكر حقيقة الوطأ بلا رجوع. بلا رجوع، هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث للإقرار، أولا أن يكون أربع مرات، ثانيا أن يصف الزنا بحقيقته لا بكنايته، ثالثا أن لا يرجع، فإن رجع قبل الرابعة فإنه يترك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا لعله يرجع، الرسول يريد أنه يرجع لكنه لم يرجع رضي الله عنه، فدليل على أنه لو رجع أنه يترك. نعم. والقاذف محصنا. نعم، انتهى حد الزنا، فقال إلى حد القذف. حد القذف، والقذف هو الرمي، القذف في اللغة هو الرمي، والمراد به هنا الرمي بفاحشة الزنا أو اللواط، الرمي بفاحشة الزنا أو اللواط، كأن يقول فلان زنى أو فلان فعل اللواط، هذا القذف. يقال له تعال يما تجيب أربعة شهود يشهدون على ما قلت، وإلا يقام عليك حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا قذف رجلا أو امرأة بالزنا أو باللواط فإنه يقال إما أن تأتي بأربعة شهود يشهدون على ما قلت، وإلا يقام عليك حد القذف 80 جلدة، هذا من أجل حماية أعراض المسلمين عن التلويث وعن الكلام الفاحش. نعم. والإسلام يطلب الستر على المسلم مهما أمكن مع مناصحته. نعم. والإنكار عليه. نعم. والقاذف محصنا. نعم. والقاذف محصنا بعد أو إقراره أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطئ بلا رجوع، هذا خلصنا. والقاذف محصنا يجلد. القاذف محصنا يعني المقذوف يكون محصنا، محصنا يعني المقذوف يكون محصنا، فإن كان المقذوف غير محصن يعني غير عفيف، المراد بالمحصن هنا العفيف، إن كان المقذوف غير عفيف معروف بالفجور فهذا لا حد في قذفه، لكن المحصن وهو النزيه الذي لم يعرف منه خبث ولا جريمة. نعم. والقاذف محصنا يجلد. القاذف محصنا، هذا محصنا مفعول، مفعول للقاذف، لأن اسم الفعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. يقول قذف محصنا أو قاذف محصنا يعمل عمل فعله. إذا كان المقذوف محصنا وهو العفيف عن الزنا، قال تعالى والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، دل على أن لو كانت المرأة ملوثة وغير معروفة بالعفة هذا لا يعتبر قذف. نعم يعذر عن ذلك لكن لا يجب عليه حد القذف لأنها غير محصنة. نعم. يجلد حر 80 ورقيق نصفها ومبحر. 80 للآية الكريمة، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، حماية للأعراض وردعا لهؤلاء أن يتكلموا بالكلام الفاحش. نعم. حر 80 ورقيق نصفها ومبعض كما سبق، كما سبق الرقيق على النصف. نعم. والمحصن هنا، المحصن هنا يعني في القذف، هنا يعني في القذف، خلاف المحصن في الزنا كما سبق، هذا له معنى وهذا له معنى. نعم. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف. الحر هنا، المحصن هنا الحر، فإن قذف رقيقا مملوكا لم يجب عليه حد القذف وإنما يعزر. مسلما لو قذف كافرا فلا حد عليه ولكن يعزر. عفيف غير معروف بسوء الأخلاق والفاحشة. نعم. الحر المسلم العاقل، العاقل لو قذف مجنونا أو صغيرا لم يجب عليه حد القذف ولكن يعزر. نعم. وشرط كون مثله يطأ أو يطأ. ويشترط في المقذوف أيضا، يشترط أن يكون محصنا، أن يكون مسلما حرا عفيفا، أن يشترط أيضا إضافة إلى ما سبق أن يمكن الوطء لمثله، أن يمكن الوطء لمثله، هذا إذا كان فاعلا، أو الوطء فيه إذا كان مفعولا به، أن يكون مما يمكن وقوع الوطء منه أو فيه، فإن كان لا يمكن وقوع الوطء منه فالقاذف كذاب، يحتاج إلى كذاب، كان كان صغيرا أو مجبوبا ليس له ذكر، أو المقذوفة صغيرة ما يمكن وطؤها، هذا ظاهر الكذب، ظاهر الكذب ولا تلويث للمقذوف. نعم. وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ. مثله يطأ إن كان رجلا، أو يوطأ إن كان أنثى، أو لواط والعياذ بالله. نعم. وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه. لا يشترط بلوغ المقذوف، يمكن أنه يوطأ مثلها وهي صغيرة، يمكن، يمكن أنه يطأ مثله وهو صغير لم يبلغ. نعم. ويعزر بنحو يا كافر. انتهينا من القذف، تقل إلى الكلام في الناس بالسب والشتم والتعيير، هذا ما يروح كذا، لازم يؤدب يعزر، إذا قال يا كافر أو يا خبيث أو يا أعور، يعيره بالعور أو يتنقصه، فإنه يعزر عن هالكلام هذا. نعم. ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج. يا أعرج من باب التعيير والتنقص، لأن هذا يجرح المسلم، يجرح الإنسان، فيجب تأديبه المتكلم يجب تأديبه بالتعزير. نعم. ويجب التعزير في كل معصية لا حد له لعلنا نعجله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول تدرأ الحدود بالشبهات؟ نعم، مثل ما سمعتم، مثل ما سمعتم، إذا كان جاهل ما يعرف الحكم يدرأ عنه الحد بشبهة الجهل. إذا كان يقول إنه ظن إن زوجته ما درى أنها أجنبية، ظن إنها زوجته يدرى عنه الحد بهذا، لأنه ممكن أنه يتوهم. نعم. فضيلة الشيخ، أو مثلا عقد عليها عقدا فاسدا بدون شهود أو بدون ولي وظن أنه عقد صحيح وغطيها، يدرى عنه الحد بهذا لأن هذه شبهة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسلمون الذين يقيمون في بلاد الكفار هل لهم أن يقيموا الحدود إذا كان لهم مركز إسلامي يرجعون إليه، أم أن إقامتها لرئيس الدولة الكافر؟ لا، مرجعهم ليتولى هذا المركز، إذا كان عندهم مركز وله رئيس موثوق ويقوم مقام السلطة في بلاد المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المجنون أو إذا كان الجنون غير مطبق فيجن، إذا كان الجنون غير مطبق فيجن ويفيق أحيانا، فهل تقام عليه الحدود؟ لا، هذا ما هو بعاقل، هذا ما هو بعاقل، هذا يسرع ويجن أحيانا، ما هو بسليم. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقام الحدود على السكران؟ يأتي حد المسكر، سيأتي إن شاء الله. نعم. وهل تقام الحدود على المكره؟ مكره؟ نعم. لا، المكره لا يجب عليه حد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا إكراه في الدين، ما عليه حد المكره لأنه ليس له فعل، مجبر على هذا. نعم. وهل تقام، لكن وش الإكراه عليه؟ يصدق إكراه على الزنا وعلى اللواط؟ إذا كانت المرأة مكرهة مجبرة على ذلك ليس عليها حد، أو كان المفعول به اللواط أيضا مكره ما له اختيار ولا لا ليس عليه حد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل تقام الحدود على المستأمنين الذين تطول إقامتهم في بلاد المسلمين؟ إذا التزموا بإقامة الحدود عليهم، نعم، إذا التزموا تقام عليهم مثل الذميين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم العلم بالحد أم أنه يكفي العلم بالتحريم وإن لم يعلم بالحد؟ ما هو الكلام على العلم بالحد، الكلام على العلم بالتحريم، فإذا كان يعلم أن هذا محرم يقام عليه الحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح إطلاق وصف نائب الله في خلقه على من يقيم الحدود؟ الله لا ينوب عنه أحد، فلا يقال نائب الله ولا خليفة الله، إنما يقال ولي الأمر أو السلطان أو نائب السلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للسيد أن يقيم، هل للسيد أن يقيم الحد على الأمة إذا كانت مزوجة؟ نعم، السيد يقيم الحد على مملوكه، هذا من صلاحيات السيد، يقوم مقام السلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ارتكب العبد ما يوجب حدا وكان العبد مشركا فكيف يقام عليه؟ يقول إذا ارتكب العبد ما يوجب الحد كان العبد مشتركا فكيف يقام عليه الحد؟ يقيمه عليه أسياده المشتركون، يقيمونه عليه. نعم، أو يوكلون واحد منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة تسأل تقول هل السجن يقوم مقام التغريب في هذا الوقت؟ لا، عند الحنفية نعم، لكن الجمهور لا. الجمهور التغريب هو تسفيره، وتسفيره من بلد الجريمة إلى بلد آخر مسافة قصر. نعم. وهل تغرب المرأة؟ نعم تغرب المرأة مع محرمها، تغرب مع محرمها، ويكون نفقة المحرم عليها هي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ضربت المرأة وهي جالسة فهل معنى هذا أن يكون الضرب في الظهر فقط ولا يكون على الإلية والفخذ؟ يكون على الظهر وعلى جنوبها وعلى ما أمكن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المصنف رحمه الله ولا يحفر لمرجوم، قد ورد أنه حفر للمرأة الغامدية التي تابت، فكيف الجمع بين ذلك؟ أنا قلت لكم المسألة فيها خلاف، فالرسول صلى الله عليه وسلم رجم من غير حفر، رجم من غير حفر، وورد أنه حفر له، دل على أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وإشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حد الزنا حق محض لله أم يكون لأولياء المرأة حق؟ الذي الحدود كلها حق لله ما عدا حد القذف، حد القذف هذا حق للمقذوف، لو عفى عنه سقط، أما بقية الحدود فلا يدخلها عفو، إذا ثبتت فلا بد من تنفيذها، ولو عفى عنها أولياء المرأة وغيرهم هذا حق لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرقيق سواء كان محصنا أو غير محصن هل حده فقط هو الجلد دون الرجم؟ ما يمكن رجمه، لأنه ما عليها الرجم الكامل، عليها النصف من الحر، والرجم لا يمكن تنصيفه، إنما الذي يمكن تنصيفه هو الجلد، والله جل وعلا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب هو المذكور في القرآن، لأن أل للعهد الذكري، أل للعهد الذكري، وهو قوله تعالى الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي عقد النكاح ثم ترك ثم زنى هل يعد محصنا؟ هدام ما جامع، ما حصل، إنما عقد فقط ولم يجامع، هذا ليس محصنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا سحرة يؤذون الناس والحكومة هناك لا تقيم الحد عليها، فهل يجوز قتلهم خفية أو باغتيال إذا غلب على الظن عدم حصول مفسدة أكبر؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز للإنسان أنه يقتل من غير سلطة، لا بد من سلطة لأجل ضبط الأمور وعدم الفوضى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كان في أول الأمر بالنسبة للزنا في آية النساء على المحصن وغير المحصن على السواء؟ يقول هل كان في أول الأمر العقوبة بالنسبة للزنا في آية النساء على المحصن وغير المحصن هو الإمساك في البيوت؟ نعم نعم، كان العقوبة على الزنا في أول الإسلام بالنسبة للمرأة تحبس البيت حتى تموت، وبالنسبة للرجل يؤذى، واللذان يأتيان منكم فآذوهما، يؤذى الرجل وتحبس المرأة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشارح لهذا الكتاب أن المبعض يغرب بحسبه، فالمنصف نص عام نصا، فهل ترجحون هذا القول؟ لا، التغريب يضر السيد، يعني خدمته للسيد ونفعه للسيد، والسيد بريء ما لا يعاقب بجريمة غيره، لا تغريب على العبد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر طالفا من يقول رأيت فلانا يدخل على فلانة ليلا؟ هذا اتهام. لا، هذا ما هو بقذف، هذا اتهام، هذا مجرد اتهام ليس قذفا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لم يذكر في الحديث اشتراط أن تعترف أربعا، فكيف يوجه ذلك؟ نعم، يعني اعترفت يعني الاعتراف المطلوب وهو أربع، حاله على ما سبق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كاميرات الفيديو هل يؤخذ بها شهادة كشهادة الأربعة؟ أعوذ بالله، ما يجوز، ما يجوز جعل كاميرات فيديو على بيوت الناس، وعلى حرام هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر في هذا الزمان ما يسمى بالأمراض النفسية، فإذا جنى من كان هذه حالة. يقول كثر في هذه الأزمان ما يسمى بالأمراض النفسية، فإذا جنى من كان هذه حاله هل يقام عليه الحد؟ هذا عند القاضي، القاضي هو اللي يتولى هذا ويشوف حاله ويعرضه على الأطباء ويطلب تقارير عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول المؤلف رحمه الله عدول؟ هل يقصد بذلك الإسلام فقط أم أمر زائد وهو الصلاح؟ عدول، ما يكفي أنه مسلم، لازم يكون مسلم عادل، يعني مستقيم، محافظ على الفرائض، متجنب للمحرمات، محافظ على الفرائض ومتجنب للمحرمات، معروف بالصدق وعدم الكذب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول من جلد حد القذف هل يسوغ لنا أن نخالطه وأن نزوره وهو فاسق وهل يزوج؟ وما دام أنه مسلم له حق المسلمين، له حق المسلمين، وما جاء الأمر بهجره وعدم مخالطته. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن لا تقبل شهادته فقط، لا تقبل شهادته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، هل أقسام الشرط والهيئات الآن يقومون مقام السلطان؟ نعم، هم نائب عن السلطان، الشرطة نواب عن السلطان، فإذا وقع في قبضة الشرطة فإن هؤلاء ينوبون عن السلطان. نعم. وهل لأقسام الشرط أو الهيئات حق العفو والستر في هذه الحدود؟ نعم. تقول وهل لأقسام الشرط أو الهيئات حق العفو والستر؟ لا، إذا وقع في قبضتهم ليس لهم حق، هذا يرجع للولي الأمر يتحقق ويشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينتظر المريض حتى يشفى ثم يقام عليه الحد؟ لا، يقام عليه الحد بحسب حاله، يضرب بحسب حاله. نعم. وكذلك يقول هل ينتظر السكران حتى يصحو ثم يقام عليه الحد؟ هذا إذا جاء باب حد المسكر إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فعل المعلم فعلا من الضرب والتأديب فضرب طالبا فحصل له أثر إما بجرح أو أثر في الجلد، مع أن ضربه هو ضرب معتدل، فهل يضمن المعلم؟ هذا عند القاضي، يشتكي المضروب، يشتكي أول والقاضي يشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أقر الزاني أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطئ ولم يرجع عن إقراره والمرأة لم تقر، فهل تحد بذلك أم يسقط عنها الحد؟ ما يثبت عليها الحد بكلامه، ويثبت عليه هو، يثبت عليه هو، وهي ما يبحث عنها ولا يقال اذكر لنا من هي، ما يطلب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يقوم بالخروج مع النساء المتبرجات في المسلسلات التلفزيونية يعد من غير العفيفين فلا حد في قذفه؟ يعد ايش؟ يعد من غير العفيفين فلا حد في قذفه؟ لا، ما يجوز، هذا عاصي، لكن ما عرضه حرام، ما يجوز انك تقذفه بالزنا او. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول، هل ثبت في تاريخ الإسلام إقامة هل ثبت في تاريخ الإسلام إقامة حد الزنا عن طريق البينة وليس عن طريق الاعتراف؟ عن طريق إيش؟ البينة. عن طريق البينة؟ نعم، الشهود. إيه؟ وهل ثبت إقامة حد الزنا بهذا الطريق؟ يعني قصده واقع، هو مذكور في القرآن الأربعة شهود، وفي القرآن أربعة شهداء يشهدون، لكن هل وقع هذا من ناس شهدوا أربعة شهود بالشروط المذكورة؟ الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين أقام الحد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم بالاعتراف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول، هل يقبل من المتهم بالزنا ادعاؤه وجود شبهة أم لا بد من تحقق القاضي من وجودها؟ إيش؟ هل يقبل من المتهم بالزنا ادعاؤه لوجود شبهة أم لا بد من أن يتحقق القاضي من وجودها؟ هذه أمور عند القضاة، لا تسألوني عنها، هذه إجراءات قضائية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان القاذف جاهلا لأنه لا بد أن يأتي معه أرض ثلاثة، فما حكمه؟ حكمه أنه يجلد 80 جلدة، وراه ما يسكت، صار ما عنده 4 شهود 3 شهود ما هو يسكت، مطلوب الستر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، في بلدنا بيت يدخل فيه كثير من الرجال بحجة أنهم قرابته، قرابة لأصحاب هذا البيت، مع أنهم أناس فسقة، والبيت ليس فيه إلا نساء وأولاد صغار، فأصبح الجيران يشكون في ذلك ويتحدثون بينهم عن هذا المنكر، فهل هذا الكلام يأثمون عليه؟ هذا البيت يجب يبلغ عنه، يبلغ عنه الحسبة، الهيئات تحرون يتثبتون، وبعدين يتخذون الإجراءات اللازمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول، إذا استيقظ المسلم قبل صلاة الظهر فنوى أن يصوم 6 من شوال، فهل تصح نيته من النهار لهذه 6؟ نعم، القاعدة في صوم النفل أنه يصح بنية من النهار، ولم يستثنى من شيء من صوم النفل، لا 6 ولا غيرها. اللي يدعي انه ان 6 لها خاصية وانه لا بد ينوي من الفجر يجيب لنا دليل على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤمر المصاب بمرض معدن هل يؤمر المصاب بمرض معدن كما يسمى مثل ما يسمى بإنفلونزا الخنازير، هل يؤمر باعتزال المسجد والصلاة في بيته؟ نعم، إذا أصيب فلا يختلط بالناس، يبقى في بيته، إذا أصيب بها لو ثبت عليها المرض هذا إنه يعتزل حتى يعافيه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر آكل البصل والثوم إنه يعتزل المصلى، مع أن ما فيه خطر، كيف الذي فيه خطأ؟ مرض خطير عياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بينوا لنا حفظكم الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان، هل معنى ذلك أنها لا تصوم 6 من شوال أم أنها تقدم 6 على القضاء؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذه الأيام الناس محتاجون إلى المال لكي يشتروا بعض الحاجيات، يقول فهل يجوز لنا أن ندفع زكاة الفطر من النقود؟ لا يجوز هذا، أن نغير شعيرا من شعائر الإسلام أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بالطعام وأمر بالكيل بالصاع، أن نغير هذا ونقول النقود كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أخف على الناس، لماذا لم يقل يدفع النقود؟ نحن لا نغير العبادات المنصوص عليها، لا نغيرها بعقولنا وبأفهامنا نعم. واللي ما يبي الطعام لا تعطيه، هذا غير مستحق، أعطى واحد المستحق للطعام، اللي يقول لا أنا ما أنا بحاجة الطعام، نقول أنت ما تم محتاج، خلاص دور واحد محتاج. نعم، في بيوت فقراء يفرحون بالطعام، يفرحون بالرز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما موقف طالب العلم وعامة الناس من الاختلاط الواقع في بعض الجامعات المحدثة والمستشفيات، وكيف يكون الإنكار الذي تبرأ به الذمة في هذه الحال؟ الإنكار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم باليد لمن يملك الإنكار باليد، أو باللسان لمن يعجز عن أو ليس له صلاحية باليد، أو بالقلب على الأقل، ينكر المنكر على أي حال حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشتريت سيارة ب30,000 ريال وبعتها تقسيطا ب50,000 ريال، مبلغ القسط الشهري 1,500، وقد اجتمع لدي 18,000 ريال، فهل نزكي الموجود أم المبلغ كاملا الذي بعت به؟ زكي اللي معك وزكي الدين الباقي كله تجمله وتدفع زكاته عن كل سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن وافق صيام 6 من شوال وافق أيام البيض، والنية هي 6 من شوال، فهل في هذا بأس؟ صم 6 من شوال وافقت البيض أو ما وافقت، أن صم 6 من شوال عملا بالحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والبيض ما تتعين البيض، إذا بغيت تصوم 3 أيام من الشهر تصومها في آخر الشهر 3 أيام، 3 أيام من كل شهر، من أوله من وسطه من آخره، ما لازم أن تكون البيض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غيبة الكافر جائزة أم أن صاحبها آثم؟ وش الفائدة منها؟ الغيبة لا تجوز إلا إذا كان من ورائها مصلحة راجحة للتغيير وإنصاف المظلوم وما أشبه ذلك، إذا لم يكن وراها فائدة فلا تجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وما المراد بذلك؟ يتغنى يعني حسن صوته بالقرآن، معناه اللي يحسن صوته بالقرآن هذا التغني بالقرآن، الذي ما يحسن صوته بالقرآن وهو يستطيع تحسين الصوت هذا يكون يعني عنده نقص، يكون عنده نقص في حق القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول طلبت مني إحدى الشركات طلبت صورة من بطاقة الأحوال يقول طلبت مني إحدى الشركات صورة بطاقة الأحوال الخاصة بي، صورة بطاقة أحوالي مرفوعة، طلبت مني شركة إحدى الشركات صورة بطاقة الأحوال لأجل السعودة، ولا أشتغل لديهم بل يأتيني في كل شهر مبلغ، فما حكم هذا الفعل؟ هذا كذب، هذا كذب، يساعدونك وانت ما شغلت عندهم، هذا كذب واحتيال ولا يجوز، ولا تساعدهم على الكذب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل العقيقة يجب أن تخرج بعد نضجها أو يمكن أن تخرج وهي نيئة، وهل يجوز إخراج البقرة عن مجموعة من الأولاد؟ العقيقة تصدق بلحمها ني أو تصدق به مطبوخا، كله ولله الحمد كله جائز، وحسب المصلحة المدفوع له، إن كان المصلحة في المطبوخ يعطيه مطبوخ، إن كان المصلحة في الني يعطيه ني، لأنه قد لا يكون بحاجة إلى المطبوخ، يكون بحاجة إلى الني ليوم آخر، وقد يكون العكس ليس بحاجة إلى الني، بحاجة إلى المطبوخ ليأكل في الحال، هذا يختلف اختلاف الناس، الأمر واسع في هذا. أما البقرة والبعير فلا تجزي إلا عن واحد في العقيقة، ما فيها اشتراك، هذاك في الأضاحي تجزي البدنة عن عشر، عن تجزي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، هذا في الأضاحي. أما في العقيقة فلا بد من إخراجها كلها، نعم، عن واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وقع بفاحشة الزنا والعياذ بالله، أيهما أفضل له، أن يستر على نفسه أم أن يعترف ليقام الحد عليه؟ لا، أحسن أنه يستر على نفسه ويتوب إلى الله، هذا هو الأحسن له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أفطر في نهار رمضان متعمدا ثم جامع زوجته في هذا النهار، فهل يجب عليه مع التوبة كفارة الجماع؟ نعم، يجب عليه ذلك، ولو استقن عن الكفارة صار زين لهم، يتحيلون يفطرون ومن يجامعون، فما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يقول: ما نصيحتكم لمن يعامل أصدقاءه معاملة حسنة ولكنه يسيء إلى أهله ويقصر معهم؟ يتوب إلى الله، وهذا واجب عليه، القيام بحق أهله واجب عليه، أما مع الأصدقاء هذا مستحب، فلا يفعل مستحبا.